بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل في الخلع، بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع، لأن كل من الزوجين لباس للآخر كما في الآية، وأصله مكروه، وقد يستحب كالطلاق، ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالطلاق الثلاث على شيء لا بد له من فعله. قال شيخنا: وفيه نظر لكثرة القائلين بعودة الصفة، فالأوجه أنه مباح، لذلك لا مندوب. وفي شرحي المنهاج والإرشاد له: لو منعها نحو نفقة لتختلع منه بمال ففعلت، بطل الخلع ووقع رجعيا، كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد أولا. بقصد ذلك وقع بائنا، وعليه يحمل ما نقله الشيخان عنه أنه يصح، ويأثم بفعله في الحالين، وإن تحقق زناها، لكن لا يكره الخلع حينئذ. ربنا تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذه الآية الكريمة أن المرأة صارت بالنسبة للرجل، والرجل بالنسبة للمرأة، لكثرة التلاسق الذي يكون عند المعانقة والمضاجعة، كالثوب كل واحد للآخر. وإن التزوج بين الطرفين كل واحد منهما يستر الآخر عن الفواحش، كما يستر الثوب العورة بالنسبة للإنسان. ولذلك عندما تنخلع المرأة عن زوجها، فكأنما تخلع ذلك اللباس الذي شبهه ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز. وذكرت بالأمس في نهاية الدرس أن أول خلع وقع في الإسلام ذلك الخلع الذي جاءت به امرأة ثابت بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي أكره كفران النعمة. هذا زوج لا يقصر في نفقة، لا يقصر في الأخلاق الطيبة، له علاقة مع ربه، علاقة حسنة، لكن هذا الأمر بيني وبينه يوجد إشكال. الإشكال يعني هنالك شيء آخر ينبغي للمرأة أن ترتاح مع زوجها، وكذلك الزوج أن يرتاح مع زوجه. فمعنى ذلك ربما لو نظرت إليه لا تسر بالنظر إليه، ربما تتصور زوجا فجاءها زوج آخر. وهذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة عندما طلب منه: هل نظرت إليها لعله أن يؤدم بينكما؟ والنبي عليه الصلاة والسلام علم أن ثابت بن قيس قدم حديقة لزوجته عندما تزوجها، وكان ذلك مهر صداقها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فكان ذلك أول خلع في الإسلام. إذن عرفنا ما معنى أول خلع في الإسلام وما معنى الخلع، ولكننا لابد أن نعرف أن الخلع لابد أن يتركب على أركان. هذه الأركان، هذه المرأة، امرأة ثابت، ماذا فعلت؟ إنما التزمت عوضا. ما هو العوض؟ التزمت المهر الذي دفعته للزوج. لا يشترط نفس المهر، هو مثله أقل أكثر، لكن يسن ألا يكون أكثر مما دفع لها. فهذه ملتزمة للعوض، وهي من؟ هذه الزوجة. طبعا لابد أن تكون بشروطها قادرة وعندها إطلاق في ذلك التصرف. أيضا يوجد بضع. المسألة مسألة نكاح، والنكاح عندما يقول الرجل الولي للآخر زوجتك ابنتي بالولاية عليها، فيقول قبلت زواجها، أحل الله له في مقابل ما دفع من المهر بضع هذه الزوجة. وأيضا هنالك عوض. إذن هنالك ملتزم للعوض وعوض، وهنالك بضع، البضع الذي عليه هذا العوض، وهنالك زوج كذلك عنده أهلية للتصرف، وكذلك هنالك صيغة. ربنا عز وجل قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولذلك ألفاظ الخلع إما أن تكون بلفظ المفادات أو بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق المقيد بمال، أطلقني على أن أدفع لك كذا وكذا، ويقع هذا طلاقا رجعيا، طلاقا بائنا. بينما الطلاق الرجعي، ما معنى الفرق ما بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي؟ الطلاق البائن يعني إذا خالعها الرجل فلا يحق له بعد ذلك أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. فإن كان ذلك قبل الدخول من الممكن أن تتزوج ولو بعد لحظة، وإن كان بعد الدخول فلا بد أن تمر عليها فترة العدة، فإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا، إن كانت من ذوات الأقراء فعدتها 3 قروء أي 3 أطهار. وإن كانت هذه المرأة صغيرة يعني لم تبلغ، أو كبيرة بالغة، عند ذلك نقول ولكنها قطعت المرحلة وصلت إلى سن اليأس فعدتها 3 أشهر. إذن هذا يعني بشكل عام الكلام الذي يتعلق على الخلع. مثلا قد يسأل سائل لو زوجنا صبي، فهل للصبي أو للمجنون أو للمكره أن يقول مثلا والله أن يقبل؟ لا، هذا ليس له أهلية في العبارة لا في القبول، سواء كان من طرف المرأة أو من طرف الرجل، ليس عنده أهلية لطلب الخلع أو للموافقة عليه. قال وأصله مكروه، يعني أصل هذا الخلع. لماذا؟ لأن الخلع طلب من أنواع طلب الطلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا أمر تطلب فيه المرأة الطلاق. ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالطلاق 3 على شيء لا بد من فعله. يعني أحيانا يأتي بعض الناس دون أن يتروى فيقول لزوجته مثلا إن ذهبت لزيارة أمك مثلا عند ذلك فأنت طالق 3. والمرأة لا تستغني عن أمها أو عن ولدها أو عن يعني شيء ضروري جدا لا بد أن تقوم به، فما الحل في ذلك؟ يأتي قبل أن يفعل أي شيء يبين لأحد المفتين أنه قال هذا القول، أنه علق طلاق زوجته على ولكن بالثلاث إذا فعلت كذا، يعني هذا يسمى طلاق معلق بالصفة. كيف نستطيع أن نتخلص من الطلاق؟ نحن أولا نقول أكبر خطأ موجود عند العامة هو أنه يقول لك يا شيخي كيف أفدي هذا اليمين، وكأنه يحسب أن هذا اليمين يمكن أن يفدى، بمعنى ذلك أن يدفع شيء من الصدقات من الاستغفارات من المبرات، وبعد ذلك كأن اليمين قد سقط. والسبب في ذلك كثرة الجهال الذين يفتون. أخي أنت مالك قاصد، روح طعمي لك شوية خبز إلى غير ذلك، هذا كلام فارغ لا قيمة له أبدا في منظار الشريعة الإسلامية. الطلاق، كيف أنت تعظم كلمة النكاح؟ هذه ابنتك، فلذة كبدك، ومع ذلك عندما تقول للرجل زوجتكها فيقول قبلت نكاحها، عند ذلك صارت زوجة له بهذه الكلمة، فيستحل منها كل شيء صحيح مما أحله الله تبارك وتعالى. لماذا نحن في هذه الكلمة نرضى بكلمة ونقول قاصد وفي الطلاق غير قاصد؟ كما دخلنا إلى النكاح بكلمة نخرج من هذا النكاح بكلمة. لذلك لا يمكن حل هذه الكلمة ببعض الأشياء التي يعني يفعلها بعض الناس من استغفارات، وهم يتكلمون ذلك عن طريق الجهل لا عن طريق العلم. فهنا هذه المسألة التي جاء بها الشيخ تتعلق بهذه الناحية. طلق زوجته ثلاثا، لكن طلاقا معلقا، إن رأت ولدها مثلا، لا يمكن للأم أن تترك رؤية ولدها أو أمها أو كذا، يعني يوجد شيء في هذا الأمر لا يمكن أن نتنازل عنه أبدا. فإذا جاء إليك واحد مثل هذا فماذا يقول؟ إذا طلقت ثلاثا مشكلة، وإذا لم ترى ولدها مشكلة، فما الحل؟ نقول الحل في ذلك أنت هذا الطلاق كم مضى له؟ قال في الأمس. لو قلنا مثلا وقع، عند ذلك لا حيلة لنا في ذلك الأمر، وقع الطلاق ووقع ثلاثا، هذا الرأي هو الرأي المفتى به في المذاهب كلها المعتمدة لا في الأقوال الشاذة مثلا. لكن الحل إذا كان هذا الطلاق لم ترى هذه المرأة ولدها، أو يعني إلى الآن ما زارت أمها، ما الحل في هذه المسألة؟ قالوا الحل في هذه المسألة أن تأتي المرأة وتخالع الرجل، فتقول له بعد هذا الطلاق الثلاث خالعني مثلا على أن أعطيك 1000 ليرة. فقال قبلت مخالعتك. في هذه الحالة صارت المرأة بائن من الرجل أم لا؟ صارت بائن، وينبغي عليها أن تعتد. وعدتها كما قلنا إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت صغيرة أو كبيرة بثلاثة أشهر، وإن كانت من ذوات الأقراء فثلاثة أطهار. ضمن هذه الفترة بعد أن خالعها لا يحق لها أن تتزوج إلا من شخص واحد. من هو الشخص الواحد؟ زوجها فقط، لأن العدة إنما كانت له، فمن الممكن أن ينتهك هذه العدة. يرسل إليها فيقول مثلا أنا أريد الآن أن أتزوجك، العقد جديد، مهر جديد، شهود، ولي، كل شيء، نعم، وله الحق أن ينتهك هذه العدة، فيتزوجها من جديد. وعندما يتزوجها بعقد جديد هذا العقد يعود به على ما بقي من الطلاق. يا ترى هل طلقها قبل ذلك؟ هل هذا الطلاق المعلق؟ هذا الطلاق المعلق، كل العقد نهينا، الطلاق المعلق نهينا كل العقد، لكن بأي شيء انتهى؟ هل انتهى بالطلاق المعلق أم انتهى بالخلع؟ انتهى بالخلع، والخلع يعتبر طلقة واحدة. عندما عقدنا عقدا جديدا، هذا العقد الجديد بكم طلقة عادت المرأة؟ 3، راح وحدة خلع، بقي طلقة. بعض الناس اليوم يفتي كلاما آخر فيقول والله الإمام الشافعي عنده في المذهب القديم أن الخلع فسخ وليس يعني هو عبارة عن طلاق. فنقول إن الإمام الشافعي هو بالأصل تراجع عن هذا القول، فكيف تقلده في هذا القول؟ هو متراجع، كان يقول عندما كان في العراق الخلع فسخ، والآن يقول ويعتبره طلاق. فأنت الأصل عندما تقلد تقلد إنسان فيما يفتي به. فالإمام الشافعي لو كان حاضرا وموجودا لا يفتي في مسألة الخلع الآن، وإنما يفتي بأي شيء، بأنه يعني بأن الخلع فسخ، وإنما يفتي بأن الخلع طلق. نعم، هذا ينبغي علينا أن ننتبه له جيدا. قال: ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالطلاق الثلاث على شيء لا بد له من فعله. مثلا كان يحلف، يعني قد يتصور أخي بعيش بلا ابني طول عمري أو بدون ما تروح إلى أمها وكذا، طيب هل يمكن لو حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يصلي مثلا يكفر، أو لا يصوم رمضان، أو لا يحج إلى بيت الله الحرام، أو لا يأكل، أو لا يشرب، أو لا ينام، أو لا يحتمل هذا يعني. فإذا نام كذا يقع، عند ذلك الحل هذا سريع وممكن أن يفعل هذا الفعل. لذلك يقولون إن الخلع مخلص من الطلاق الثلاث المعلق، من الطلاق الثلاث المعلق. قال شيخنا: وفيه نظر لكثرة القائلين بعود الصفة، يعني في بعض الناس يقولون إن الصفة تعود، لكن المفتى فيه في المذهب أن هذه الصفة كانت معلقة على عقد قديم وليست على عقد جديد، فالأوجه أنه مباح لذلك لا مندوب. وفي شرحي المنهاج والإرشاد له: لو منعها نحو نفقة لتختلع منه. في بعض الناس يلجؤون إلى طرق الأذى، زوج مع زوجته يمنعها، لا خروج لا دخول لا نفقة لا شيء، يعني وكأنه ينتظر موتها. يا رجل خلصني من هذه المسألة، فيقول لها إن كان ولا بد فخالعيني، خاصة مثل هذه الأيام أغلب المهور غير مدفوعة. معنى ذلك يضيق عليها حتى تطلب الطلاق منه بالخلع وأن تبرئه من كل الحقوق. هذا العمل قال الشيخ لو منعها نحو نفقة لتختلع منه بمال ففعلت بطل الخلع ووقع رجعيا، يعني هذا المال الذي تنازلت عنه أو دفعته ليس صحيحا لو رفع الأمر إلى القاضي، كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد أولا بقصد ذلك. وقع بائنا وعليه يحمل ما نقله الشيخان عنه أنه يصح ويأثم بفعله في الحالين، يعني إذا نظرنا إلى ظاهر القول هذا وقع، لأن الألفاظ عبارة، الزواج والطلاق عبارة عن ألفاظ، والألفاظ صحت لكن الطريق إليها حرام أم لا؟ حرام. ولذلك قال ويأثم بفعله في الحالين، وإن تحقق زناها لكن لا يكره الخلع حينئذ. يعني أحيانا بعض الناس وجد أن هذه المرأة والعياذ بالله فعلت فاحشة، لا يريد مثلا هنا ألا يتكلف على طلاقها ولا يريد أن يبقيها، عند ذلك طلب منها أن تخالعه وهو لا يتكلم بشيء، يعني يستر في هذه الحياة الدنيا، عند ذلك هذا يصح منه أن يقبل الخلع أو أن يعرض الخلع على زوجته. قال لا يكره الخلع حينئذ، الخلع شرعا فرقة بعوض، كميتة مقصود من زوجة أو غيرها راجع لزوج أو سيده. الآن عندما نتكلم عن الخلع بالنسبة للشرع، تكلمنا عن الخلع بالنسبة للغة ومن كيف جاء من الثياب، أما بالنسبة للشرع فنقول فرقة، الطلاق فرقة والخلع فرقة، لكن الفرق بينهما فرقة بعوض، كميتة مقصود من زوجة أو غيرها. يعني هذا العوض سواء كان صحيحا أو كان يعني مهم على شيء أو كان غير صحيح، تقدمه الزوجة أو يقدمه من غير الزوجة. صورة لغير الزوجة، أحيانا لا كميتتين، ممكن يعني إذا يعني الذين إذا سمينا يعني هو الفرق التوفيق ما بين الكتابين شيء بسيط جدا. لو جرى الخلع على شيء لا يصح، ميتة، دم خنزير، يعني خمر إلى غير ذلك، هذا لا يصح أن يكون عوضا، لكن يصح الخلع فيه ويثبت بمهر مثل. التوفيق ما بين النسخ هذا هو. يعني لو كانت في البداية الشيء العوض كان غير صحيح، الخلع صحيح، لكن هذا العوض يستبدل بأي شيء؟ بمهر المثل. طيب هذا شيء. يمكن الأولى يعني تعليق نسخة بعوضين مقصودين لا كميتتين. طيب قال راجع لزوج، كيف يكون من زوجة أو غيرها؟ عندك بنت مثلا صغيرة أو مجنونة أو إلى غير ذلك، سفيها مثلا، وساءت العشرة بينها وبين زوجها، وأردت أنت أن تخلص هذه البنت، فهي أن تتنازل، لا يحق لك أن تتنازل لها عن شيء من حقوقها، ولكن أنت تريد خلاصها والزوج متمسك بذلك. فإذا دفعت وأنت أب مثلا أو أخ أو كذا قريب لها، دفعت هذا البدل لمن؟ للزوج. عند ذلك المرأة ما دفعت شيء، أبوها خلصها، دفع خذ 100,000 ليرة أخي وطلع. كثير من الآباء يفعلون هذا الأمر، يكون يعني ما قال لزوجته مثلا لبنته والله اخلعي هذا الحلي الذي في يدك وخالعيه على ذلك، ماذا تريد؟ قد يأتي وطلع سكير خمير يلعب مثلا، بصير حشاش إلى غير ذلك، نريد أن نتخلص منه. هذه البنت لا رأي لها، ولا يمكن مثلا أن نجبرها، لم تكن عاقلة أو رشيدة أو كذا، يمكن تصرفها. فيقوم أحيانا وليها ببذل شيء من المال لمن؟ لزوجها، من أجل أن يطلق. هذا بيكون من زوجة أو غيرها. راجع لزوج، راجع للزوج يعني يقبضه الزوج، يملكه الزوج، أو سيده بلفظ طلاق أو خلع. قال أو سيدي، لو كان هذا الزوج عبدا فصار المال، هل يملك العبد مال؟ لا يملك. لمن يعود هذا المال؟ للسيد. هذا معنى أو سيد. بلفظ طلاق يعني لو قال طلقها مثلا بألف، عند ذلك خالعها فاديها إلى غير. بلفظ طلاق أو خلع أو مفادات. الطلاق على عوض هذا هو الخلع، والخلع معروف مباشرة أنه على عوض، والمفادة مأخوذة من قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولو كان الخلع في رجعية، لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام. هل رجل طلق زوجته الطلاق الأول بعد الدخول بها، ماذا يسمى هذا الطلاق؟ رجعي. والطلاق الثاني بعد الدخول بها يسمى طلاق رجعي. بعد أن طلقها تريد المرأة الآن أن لا يراجعها، فعرضت عليه المخالعة، عند ذلك وهي في العدة، المرأة المطلقة طلاقا رجعيا حكمها كحكم الزوجة، إذن يثبت لها كل الأحكام. فلو خالعت في عدة رجعية، عند ذلك تصح المخالعة؟ تصح، ولكن حسبت واحد طلاق آخر. نعم. فلو جرى الخلع بلا ذكر عوض معها بنية التماس قبول منها، كأن قالت خالعتك أو فاديتك ونوى التماس قبولها فقبلت، فمهر مثلين يجب عليها لاضطراد العرف بجريان ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل مع زوجة ثابت بن قيس؟ رد لها ماذا؟ المهر. وهنا إذا ذكرت الخلع، الخلع لابد له من عوض، ولم تذكر العوض، ماذا يثبت له؟ مهر مثلها. أرأيت لو دخلنا إلى عقد فسمعنا العقد بالكامل ولم يذكر المهر، ماذا يثبت في المهر؟ المثل. وكذلك هنا يثبت للزوج مهر المثل. يجب عليها لاضطراد العرف بجريان ذلك بعوض، فإن جرى مع أجنبي طلقت مجانا، مثلا رجل قال عنده صديق قال له خالعت زوجتي، عند ذلك فقال ذلك الأجنبي مثلا يعني قبلت، هو كلمة خالعت زوجتي بمعنى طلقت، صحيح؟ فهل له أن يأخذ من زوجته شيء؟ هي ما طلبت منه، لكنه هو ماذا قال؟ خالعتها. عند ذلك فهذا لا يأخذ أي شيء. فإن جرى مع أجنبي طلقت مجانا كما لو كان معه، والعوض فاسد، ولو أطلق فقال خالعتك ولم ينوي التماس قبولها وقع رجعية، قال خالعتك ولا ينتظر أن تقول قبلت، الآن هذا كناية عن الطلاق أم لا؟ نوى به الطلاق؟ نوى به الطلاق، ولكن هي لم تطلب ولم توافق على ذلك، نقول وقع طلاقا لكنه لا يوجد عوض. وإذا بدأ الزوج بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك بألف فمعاوضة، طلقتك بألف، فاديتك بألف، خالعتك بألف، ما معنى معاوضة؟ يعني هذا اللفظ، هذا الطلاق مقابل هذا المال، هذه معاوضة. لذلك فقه المعاوضات يعني بيع وشراء وإلى غير ذلك ونكاح، قال لأخذه عوضا في مقابلة البضع عوضا له، وفيه شوب تعليق لتوقف وقوع الطلاق بها على القبول. طبعا هذا كله على أن الأصح في الخلع أنه طلاق لا فسخ، لو كان فسخ يحتاج إلى يعني المقابل في ذلك. قال فله رجوع قبل قبولها لأن هذا شأن المعاوضة. أنت لو قلت لواحد بعتك الكتاب بألف، فقبل أن يقول لك قبلت ماذا قلت؟ أخي أنا بطلت، قبل أن يقول هل يثبت شيء؟ قلت لزوجتك خالعتك بألف أو على ألف، قبل أن تقول الزوج اعتبري هذا الكلام غير مقول الآن، قبل القبول عند ذلك لك الحق، لذلك لا بد من قبول من طرف الزوجة بكلمة المخالعة، إما أن تبدأ ويقبل الرجل، وإما أن يقول الرجل وتتكلم المرأة، لأن هذا شأن المعاوضات، أو لأن هذا شأن المعاوضات. وشرط قبولها فورا أي في مجلس التواجب بلفظ كقبلت أو ضمنت أو بفعل كإعطائها، قال خالعتك بألف قالت قبلت، خالعتك بألف قالت ضمنت، قالت خالعتك بألف كان يتصر فيها ألف وزتت له الألف مباشرة، كل ذلك وقع على ما قاله جمع محققون. فلو تخلل بين لفظه وقبولها زمن أو كلام طويل لم ينفع. يعني هذا الكلام الطويل لا علاقة له بأي شيء بهذه المسألة. مثلا قال خالعتك، دخل فلان أهلا وسهلا كيف الحال، يعني نزلت أهلا حللت ضيفا إلى غير تفضل اجعلوا قهوة للضيف إلى غير ذلك، صار الكلام له علاقة. الآن خلعتك بعد من الكلام قالت له قبلت، هذا الجواب لا يصح لهذا الكلام. أما أحيانا يعني عملت مشيخة فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت، في هذه المسألة هل يصح هذا؟ نعم، لأنه الآن لا يسمى كلاما طويلا. فلو تخلل بين لفظه وقبولها كلام وقبولها زمن أو كلام طويل لم ينفع. ولو قال طلقتك ثلاثا بألفين، ثلاثا بألفين، فقبلت واحدة بألفين، هو طلق ثلاثا، معنى ذلك بالنسبة إليه وقع الثلاث وبالنسبة إليها وجب عليها أن تدفع الألف. لكن هي ماذا قالت؟ قبلت الطلاق واحدة بألفين، عند بالنسبة إليه وقع الثلاث، وقع بالنسبة إليها الآن تقبل صح القبول ولها ألف فقط، يعني مو عن كل طلقة ألف ألف. نعم، وتجب الألف. فإذا بدأت الزوجة بطلب طلاق كطلقني بألف، أو إن طلقتني فلك علي كذا، فأجابها الزوج فمعاوضة من جانبها، هي التي بدأت أولا طلقني بألف قال طلقتك، خالعني بألف قال خالعتك، فاديني بألف، فكل لها الزواج هذا مثلا، حل عني بألف مثلا، هالكلمات هذه بمعنى الخلع، لذلك كناية عن هذا الأمر. فمعاوضة من جانبها فلها رجوع قبل جوابه، كما قلنا لو قال لها خالعيني بألفين ثم قال بطلت، كمان هي لو قالت له خالعني بألفين وقبل أن يجيب قالت اعتبر حالك مالك سمعة مثلا، الآن تنازلت عن هذا الكلام، هذا الكلام له جواب؟ لا، لأن ذلك حكم المعاوضة، ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورا، طلقني بألف قال أنت طالق بألف مثلا، كان تطليقه لها ابتداء للطلاق. قال الشيخ زكريا لو ادعى أنه جواب وكان جاهلا معذورا صدق بيمينه. إذن قال الشيخ زكريا لو ادعى أنه جواب، يعني وكان هو مثلا يدعي السؤال، وهذا الجهل لا يقبل إلا في حالتين، رجل نشأ بعيدا عن العلماء أو أسلم حديثا، فلو ادعى أنه جواب وكان جاهلا معذورا صدق بيمينه. فنسأله عند ذلك هل أنت موافق على ذلك الأمر؟ قال أنا لا، فأحسبت أنه سؤال وجواب، فأجبتها على ذلك وكان من الممكن، وحلفناه يمين على أنه لا يقصد ذلك ما وقع ذلك الأمر. أو بدأ بصيغة تعليق في إثبات، كمتى أو أي حين أعطيتني كذا فأنت طالق فتعليق. الطلاق قلنا والخلع بالنسبة لهذه الأمور إنما يكون الجواب فيه على الفور. يعني مثلا لو قال الرجل لزوجته، نعطي عدة أمثلة، وكلتك إذا أردت أن تطلقي نفسك فقد وكلتك بطلاق نفسي، فلو قالت طلقت نفسي عند ذلك وقع الطلاق؟ وقع. في اليوم الثاني قالت طلقت نفسي، هل يقع الطلاق؟ لا يقع. لماذا؟ لأن الوكالة إنما يشترط فيها إذا بدك تطلعي طلقي نفسك، يعني هلا بعد ساعة ساعتين خلاص انتهى الأمر. أما عندما يضيف إلى هذا السؤال انتبهوا إلى هذا، متى أعطيتني 1000؟ متى؟ لزمان المستقبل. في أي وقت أعطيت، في أي حين أعطيتني 1000 فأنت طالق. فتعليق، إذن هي معها كل هذه الأوقات يعني المستقبلة، عندما تستطيع أن تؤمن الألف تدفع الألف ويكون خلع ويكون خلعان. كمتى أو أي حين أعطيتني كذا فأنت طالق. فتعليق لاقتضاء الصيغة له، فلا طلاق إلا بعد تحقق الصفة ولا رجوع له عنه قبل الصفة كسائر التعليقات. كثير من الناس يأتيكم اليوم ويسألكم، قلت لزوجتي إن ذهبت إلى العرس فأنت طالق، أو إلى أي عرس. أخي والله أنا منعتها وهلا بدي اسمح لها. أنت عندما منعتها منعتها بشكل مطلق، قلت إن ذهبت إلى عرس فأنت طالق. أما لو قال إن ذهبت إلى عرس بغير إذني فأنت طالق، ثم قال أذنت لك، الآن القيد كان بغير إذني، الآن أذنت لا يحق لك أن تأذن. أما سابقا ماذا كان؟ كان الأمر عاما ولم يكن خاصا. ولا يشترط فيه قبول لفظ ولا إعطاء فورا، بل يكفي الإعطاء ولو بعد أن تفرقا عن المجلس لدلالته على استغراق كل الأزمنة منه صريحا، وإنما وجب الفور في قولها متى طلقتني فلك كذا، لأن الغالب على جانبها المعاوضة، إذا طلقتني لك كذا، هذه معاوضة. أما عندما قال لها في أي حين أعطيتني كذا فأنت طالق، هذا تعليق معها حتى تموت. أو طلقها طلاقا بعده مثلا، طلاقا رجعيا، فمضت العدة وبانت منه بينونة صغرى وتحتاج إلى عقد جديد، هل يعود الصفة؟ تعود الصفة السابقة، خلاص انتهى. فإن لم يطلقها فورا حمل على الابتداء لقدرته عليه. قالت طلقني 1000، ناولها مثلا طلقني 1000، قبض منها 1000 فطلقها، عند ذلك هذا الطلاق وقع. أما هل يمكن أن يكون في المستقبل أعطته 1000 بعد شي شهر بدون لفظ، هل هذا صحيح؟ لا، لابد من لفظ جديد. أما إذا كان التعليق في النفي، كمتى لم تعطني 1000 كما لم تعطني 1000 فأنت طالق، فللفور، فتطلق بمضي زمن يمكن فيه الإعطاء فلم تعطه. ما دام قال إن لم تعطني 1000 فأنت طالق، الآن لو أعطته 1000 لا تطلق، فهذا عن طريق النفي. كمتى لم تعطني 1000 فأنت طالق، فللفور، فتطلق بمضي زمن يمكن فيه الإعطاء. هل يمكن أن يعطي؟ أنا مثل كما مر معنا في الظهار، إذا أتبع يمين الظهار طلاق، يقع الظهار؟ لا يقع. كذلك هنا نجد أن الزمن الذي يمكن له أن يقول لزوجته بعد يمين الظهار أنت طالق، وهنا إذا أعطته 1000 عند ذلك لا تطلق، نعم، وإذا لم تعطه عند ذلك تطلق، فتطلق بمضي زمن يمكن فيه الإعطاء فلم تعطه. وشرط فور أي الإعطاء في مجلس التواجب بأن لا يتخلل كلام أو سكوت طويل عرفا من حرة حاضرة أو غائبة علمته. قالت إن طلقني على 1000 فقال طلقتك مباشرة، يوجد فاصل هنا؟ لا يوجد فاصل. قال لها مثلا فاصل يسير، يعني أنت متأكدة مما تقولين؟ قالت نعم، قال قد طلقتك مثلا، هذا له علاقة بالكلام أم لا؟ له علاقة بالكلام السابق، بأن لا يتخلل كلام أو سكوت طويل عرفا من حرة حاضرة. ماذا يخرج منها؟ الأمة، لأنها لا تملك مالا حتى تدفعه لمن؟ لزوجها. أو غائبة علمته، والله هو يتكلم بكلام وهي بعيدة وليست موجودة، عند ذلك لابد أن تعلم. فالفورية في حق الغائبة أن يصل الخبر إليها. في إن أو إذا أعطيتني كذا فأنت طالق، لأنه مقتضى اللفظ مع العوض، وخلف في نحو متى لصراحتها في جواز التأخير. متى أعطيتني ألفا فأنت طالق، كل زمن المستقبل يصح له، لكن لا رجوع له عنه قبله. يعني بعد أن قال متى قال بطلت، لا، أنت أعطيت زمانا لا يمكن أن تتراجع عنه. لا رجوع له عنه قبله ولا يشترط القبول لفظا. ثم قال الشيخ تنبيه، والحمد لله رب العالمين.